الله أكبر أحبتي، الخوف من الله والمراقبة لله. راعي يخاف الله في حر وفي صحراء جرداء يظل فيها الإنسان، فيختبره ابن عمر فيرى صدقه وأمانته ومراقبته لله سبحانه وتعالى. فهل نكون مثل ذاك الراعي؟ هل كان قبلك للذات مرتاحا؟ لو شفه ذكر ذنب قد مضى ناحا، لله عبد جنى ذنبا فأحزنه، فظل حيران يدري الدمع سفاحا. فاسفح دموعك عن ذنب أصبت به، فرب دمع جرى للخير مفتاحا، ورب عين رآها الله باكية خوف القبور ستلقى الروح والراحة. يا صاحبي يدع التسويف ويحكما، واستبدلا بفساد الدين إصلاحا، لا تأمنن وقوع الموت، إن له لأنفسا من جميع الخلق مجتاحا. لا يترك الموت بيتا حشوه فرح، إلا أعاظهم ذلا وأتراحا. أهل القبور أبينوا عن قبوركم، هل تستطيعون لي بالرد إفصاحا؟ ماذا لقيتم وماذا قيل لكم لما فقدتم من الأجساد أرواحا؟ الناس في غفلة عما يراد بهم، من كان ذا بصر فالصبح قد لاح. من كان عنده الخوف والمراقبة لله سبحانه فهو على خير وعلى هداية. من أسماء الله أحبة العليم، الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. ليه؟ فاحذروه. الله يعلم ما في نفسك ومطلع عليك لكي تراقبه، لكي تحذره، لكي تحذر من بطشه وانتقامه. فربما يأخذك الله على غرة، يأخذك الله في طيشك أيها الشاب، يأخذك الله في معاصيك. وكم أخذ الله من ظالم على ظلمه لأنه لم يراقبه؟ كم أخذ الله من عاق لوالديه لأنه لم يبرهما؟ كم أخذ الله من إنسان سافر لقضاء الإجازة؟ هل لقضاء الإجازة؟ لا، لقضاء الشهوات والنزوات من محرمات وعهر وفساد، فأخذه الله فرجع في تابوت إلى بلده والعياذ بالله، لأنه لم يراقب الله ولم يخاف. فينبغي أحبتي أن نتأمل دائما ونستشعر وهو معكم أينما كنتم. والله أحبتي إن لم نستشعر مراقبة الله وأن الله مطلع علينا، فعد نفسك للعزة. عد نفسك، انتبه، عد نفسك للعقوبة، لأن الله حذرنا من أن ذلك العبد لم يخاف الله ولم يراقبه. اسمع تحذير الله. وأنا أتيكم بالقرآن ما أتيكم بكلامي، القرآن أعظم عظة وأكبر زاجر. يقول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. حذر من من؟ أمر ملكي من ملك الملوك سبحانه، يقول لك انتبه، احذر أن تعصيني، احذر أن تفعل معصية، احذر أن تخالفني، لأن هناك عقوبة في الدنيا والآخرة.